أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة التاسعة في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. قبل أن نبدأ قراءة الليلة أود أن أذكر سؤالا وردنا من بعض الأبناء والبنات الذين يتابعون هذه القراءة عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وهذا السؤال ورد على وجه الخصوص من بعض بلاد المغرب العربي، من المغرب ومن تونس ومن الجزائر. يسأل أصحابه لماذا لا نخصص هذا الوقت لتقديم منظومة تجديدية في علم التصوف بدلا من قراءة كتب هي وليدة لحظتها، ورغم قيمتها التأسيسية فإنها مليئة بأفكار سلبية مثل الزهد عن العمران وذم الدنيا ولبس المرقع إلى آخره. وهذا المطلب الذي يطلبه أبناؤنا وبناتنا صحيح وعزيز، والسعي إليه من مهمات الثقافة الدينية المتجددة التي ينبغي أن تكون في كل عصر ملائمة لذوق هذا العصر أو أبنائه أو الذين يحيون فيه. ومع ذلك فإن كتاب إحياء علوم الدين ليس كتابا في التصوف وحده، ولا هو فيما لا نقره من سلوك سلبي لبعض المنسوبين إلى هذا التصوف، بل إنه مليء بانتقاد هذا السلوك السلبي في مواضع عديدة منه. وهو في الحقيقة كتاب في مقاصد الأحكام الشرعية والآداب الشرعية من ناحية العقيدة ومن ناحية العملية ومن الناحية الخلقية. هذه المقاصد يسميها أبو حامد أسرار، فالذي يتصفح فهرس كتاب الأحياء في أجزائه الأربعة يجد كتاب أسرار الزكاة، كتاب أسرار الصوم، كتاب أسرار المعاملات، كتاب أسرار النكاح، كتاب أسرار تربية الأولاد، كتاب أسرار قراءة القرآن، كتاب أسرار العلم بالسنة. هذه الكتب المسمى أسرار، هي كلمة أسرار هي في الواقع يراد بها المقاصد. فكأن هذا الكتاب العظيم إحياء علوم الدين كتاب في مقاصد الشريعة، وهو ليس إلا كتابا من كتب البشر، يقبل منه ما يقبل ويترك منه ما يترك، لأنه لا عصمة لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، ولا لكتاب إلا لكتاب الله وحده. ما عدا ذلك كل الكتب يقبل منها ويترك، يؤخذ منها ويترك، لكن لا ينقص الترك مما فيها من خير، ولا يمنعنا عن تدارسها والعناية بها. وذكرت في أول هذه اللقاءات الثناء العظيم الذي أثناه كبار العلماء بعد كتابة الإحياء على كتاب الإحياء، حتى إن بعضهم قال لو ضاعت كتب الإسلام لاستطعنا أن نستخرج ما فيها من علم من كتاب الإحياء. وأنا قلت في ذلك الوقت إن هذه مبالغة ومعتادة من العلماء في مدح الكتب والعلماء الكبار الذين سبقوهم، لكنها تدل بغير شك على أن لهذا الكتاب قيمة علمية إسلامية هائلة غير قليلة. فأنا أرجو من أبنائي وبناتي الذين يظنون هذه القراءات قراءات في التصوف أن يتابعوها معنا، وأرجو أن يوفق الله من يستطيع أن ينشئ المنظومة التجديدية في التصوف لكي تناسب أذواق أهل العصر وأفهامهم وثقافاتهم والحضارة التي نعيش فيها. لكن هذا لا يمنع من أن نستمر في قراءة الإحياء والتعرف على مباحثه وأفكاره وما أودعه فيه الإمام الغزالي رحمة الله عليه من علم عظيم. قراءتنا اليوم أو الليلة تبدأ في كتاب قواعد العقائد. كتاب قواعد العقائد هو الكتاب الثاني من ربع العبادات بعد كتاب العلم. كان الأول من ربع العبادات كتاب العلم، وهو ليس خاصا بالعبادات طبعا، وإنما كتاب العلم زي ما سمعنا خلاصة قراءتنا فيه، كتاب يتعلق بالمعرفة على وجه العموم، نظرية المعرفة وكيفية الحصول عليها وما يقبل منها وما لا يقبل، أو ما يقبل من العلوم وما لا يقبل، وما يفيد في الدنيا والآخرة وما لا يفيد. لكن بعد ما انتهى من كتاب العلم بدأ بأول شيء في الإسلام، بأول شيء في أي دين الحقيقة، وهو العقيدة التي يقوم عليها هذا الدين. فسمى الكتاب الثاني في هذا الربع كتاب قواعد العقائد. والفصل الأول من هذا الكتاب عمل له عنوان، قال الفصل الأول في ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة التي هي أحد مباني الإسلام. نعرفين كلنا الحديث الصحيح، بني الإسلام على خمس، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال أحد مباني الإسلام، يعني أحد هذه الأركان الخمسة التي يبنى عليها الإسلام. بعدما حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد ذي العرش المجيد إلى آخره، ثنى بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ومن اقتفى أثره من أصحابه، ثم قال بعد الثناء على رسول الله: إن الله أمرنا باتباعه، أمرنا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر رب العالمين فقال: المتجلي لهم في ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التي لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد. يعني يريد أن يبين أن الله تبارك وتعالى يتجلى على العباد لا بالرؤية البصرية، وإنما بالأفعال الحسنة التي تصيبهم، بالأوصاف العظيمة التي يؤمنون بأنها أوصاف رب العالمين، بالنعم التي يفيضها عليهم صباح مساء، شعروا بها أم لم يشعروا. ولا يدرك هذا التجلي، لا يدرك تجلي رب العالمين علينا بعطائه ومحاسن أوصافه ونعمه التي لا تنفذ ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الذي يدرك هذه الأشياء لابد أن يكون قد ألقى السمع وهو شهيد. يعني ألقى السمع وهو شهيد، يعني قبل ما جاء من محمد صلى الله عليه وسلم وشهد أنه حق. مش مجرد يسمعهم الكفار، سمعوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، والمشركين سمعوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يؤمنوا به. إنما يلقي السمع وهو شهيد، يعني يلقي السمع وهو مؤمن بهذا الذي يأتي إليه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ويقبله باعتباره الوحي السماوي الرباني الأخير إلى البشرية. فبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه سبحانه بما هو أهله، ثم ثنى بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بيّن أن الله تبارك وتعالى يتجلى لعباده بمحاسن الأوصاف والنعم والعطايا التي ينعم بها على الإنسان، وقال إن هذه العطايا لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد، بمعنى مؤمن قابل لما قاله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن الله تبارك وتعالى عرف عباده أنه واحد لا شريك له، فرد لا مثل له، صمد لا ضد له، أزلي لا بداية له، مستمر لا نهاية له، مستمر الوجود لا آخر له، قيوم لا انقطاع له. إيه هذه الصفات اللي وصف بها رب العالمين؟ ألا تكفي صفة منها حتى يكرر هذه الصفات عدة مرات؟ أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، هذا معنى لا يحتاج إلى بيان ولا شرح، نؤمن إيمانا قطعيا أن هناك إلها واحدا لا ثاني له ولا ثالث، ولا شريك له في ملكه قديما ولا حديثا، ولن يكون له في المستقبل شريك. فرد لا مثل له، ليس كمثله شيء، كما ستأتي الآية الكريمة، فرد لا مثل له، ليس هناك نظير لرب العالمين في شيء من صفاته، ولا في كنهه سبحانه، ولا في كونه، ولا في قدمه، ولا في سيطرته على العالم، كما ستأتي بعض الصفات التفصيلية. صمد لا ضد له، يلجأ إليه في الحوائج، الصمد هو الذي يلجأ إليه في حوائج الناس فيقضيها، مش زي ما تلجأ إلى إنسان فيجي الإنسان اللي أعلى منه في المنصب يلغي اللي هو عمله لك، يدي لك أجازة فرئيسه يلغيها لك، يدي لك مكافأة فرئيسه وقفها لك، يدي لك يومين فيخصمهم منك الرئيس المرؤول، الرئيس اللي مش عايز يديهم لك. أما رب العالمين فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا يستطيع أحد أن يصادر على ما أمر الله به أو قدره على العباد أو استجاب به فيما لجوا إليه من طلباتهم. ولذلك لما نقول قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد لها حوالي 10 معاني، لكن أوضح معنى في هذا المقام هو أنه سبحانه وتعالى يلجأ إليه في الحاجات فيلبي حاجات عباده، ولا يستطيع أحد أن يضاده. ولذلك الغزالي هنا بيقول صمد لا ضد له، لئلا يتصور أحد أن هذه الصمدية بأحد المعاني التسعة الأخرى يمكن أن تحتمل وجود من يناقض أمر الله تبارك وتعالى، فإن قال صمد لا ضد له لا يستطيع أحد أن يحاده فيما قدره وقضاه أو استجاب به من دعاء عباده، وأنه قديم ولا له، حنشوف كلمة قديم بعد شوية، وأنه أزلي لا بداية له، لا يستطيع أحد أن يكون أن يقول وجد الله قبل 500 مليون سنة أو 600 مليون سنة زي ما بيقولوا في الحفريات وفي العظام اللي بيلاقوها والديناصورات والأشجار والكلام ده، لا، لا يوجد بداية لوجود الله تبارك وتعالى لأنه قبل البدء، ولا توجد نهاية لأن الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، باق بعد زوال كل الأشياء والمخلوقات، وكل مخلوق زائل إلا رب العالمين، لأنه ليس مخلوقا أصلا، رب العالمين هو خالق الأشياء كلها والأكوان كلها. مستمر الوجود إلى آخر الله، ده نفس المعنى، إنه أزلي مستمر الوجود، أزلي يعني موجود من قبل أن نعرف التاريخ، وموجود إلى ما بعد أن ينتهي التاريخ وينتهي وجود الخلق كلهم. قيوم لا انقطاع له. القيوم هو القائم على ما خلق، الرازق، الشافي، المعطي، المانع، المفيد، المستجيب للدعوات، العاطف على عباده بالنعم. هذا القيوم، قيوم السماوات والأرض، يعني القائم بأمر ما فيهما من مخلوقات. لا تتحرك ورقة شجر من موضع إلى موضع إلا بأمر الله تبارك وتعالى، ولا يخطو الإنسان خطوة فيحقق مبتغاه منها أو تقصر خطاه عن الوصول إلى ما يريد إلا بأمر الله تبارك وتعالى. القيومية هي السيطرة الكاملة، هي الهيمنة التامة على هذه المخلوقات جميعها، إنسان وحيوان ونبات وجماد وحشرات وطير وما علمنا من شيء وما لم نعلم، لأن هناك مخلوقات كثيرة جدا لم نعلم عنها شيئا بعد، والله أعلم هل سنعرف أحوال المخلوقات كلها قبل يوم القيامة، ولا ستظل الأجيال تسعى وهي لا تعرف من العلم، كما قال القرآن الكريم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا قيوم السماوات والأرض، قيوم لا انقطاع له، لم يزل ولا يزال موصوفا بنعوت الجلال. دي متعلقة بالقدم اللي هنقول حالا كلمة عنه. ويذكر هذا الكلام دائما في كتب العقائد، أن ربنا سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال، وهذا قديم، وأنه عشان الرد على أخواننا المعتزلة اللي بيتكلموا على بعض الصفات أنها حادثة وبعض الصفات أنها قديمة، الصفات السبعة، الحياة والقدرة والعلم إلى آخره، والباقي حديث أو محدث أو مخلوق. فعلماء أهل السنة والجماعة كلما ذكروا صفات الله تبارك وتعالى ذكروا أنها أزلية، وصمموا على أن يذكروا هذا المعنى في كل موضع يذكرون فيه الصفات. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. طيب إيه الظاهر والباطن دي؟ الظاهر الذي ترى آياته وآثاره في كل ما حولنا وكل ما فينا، هذا ظهور رب العالمين بتجليه على العباد زي ما قال الإمام الغزالي. طب الظاهر؟ آيات الله التي لا نعرفها، ومخلوقاته التي لا ندريها، ونعمه التي لا نحصيها لأننا لا نعرف كل النعم، وقدرته التي لا نهاية لها ولا نستطيع أن نعرف حدودها، هذا كله مما هو باطن لا نعرفه، لكنه موجود قائم برب العالمين. ولذلك قال بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. احنا علمنا باللي فات ده كله علم محدود، نعرف بعضه، نعرف أقله في الحقيقة، ولا نعرف أكثره. أما علم الله تبارك وتعالى فهو بكل شيء عليم، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. تحدث بعد ذلك عن التنزيه، قال وأنه سبحانه وتعالى لا يماثل موجودا ولا يماثله موجود، وليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا نص القرآن الكريم، أم هو أضف كمان ولا مثله شيء، ولا هو مثل شيء، ليس كمثله شيء، لكن هو كمان لا يماثل شيئا. رب العالمين له صفات متفرد بها، له أحوال خاصة به سبحانه وتعالى، له صفات خاصة به سبحانه وتعالى لا يصل إلى مثلها شيء، وهو سبحانه وتعالى لم يجعل شيئا من خلقه مماثلا له، فليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء. وهو مستو على العرش على النحو الذي قاله، الرحمن على العرش استوى، وبالمعنى الذي أراده، استواء منزها عن المماسة والاستقرار. احنا كده كلنا قاعدين لمسين الكرسي، والعرش هو الكرسي، بس كرسي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن، من قاعد متمكن اهو، واللي حاطط رجل على رجل متمكن، واللي ماسك ايديه كده متمكن، والدكتور محمود متمكن، وكل واحد فينا متمكن في جلسته. لكن رب العالمين يستوي على العرش بغير استقرار وبغير مماسة وبغير تمكن كتمكن العباد، ولا يحل من مكان إلى مكان. أنا ممكن أنتقل من هذا المقعد إلى مقعد آخر، وأي واحد حضراتكم ينتقل من مقعد لمقعد رب العالمين لا يليق به ولا يجوز عليه الحلول، إنما هو في كل الكون وفي كل الأماكن موجود معنا، هو وهو معكم أينما كنتم، لا يحتاج إلى الانتقال من مكان إلى مكان. لما الإمام الغزالي سئل، الإمام مالك سئل عن الاستواء على العرش، جه واحد قال له يا مالك ماذا تقول في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال له الاستواء معلوم، احنا عارفين معنى الاستواء، كلنا مستويين على الكراسي. والكيف مجهول، نحن نعرف كيفية استوائنا على المقاعد، احنا كلنا شايفين بعض قاعدين ازاي، لكن استواء رب العالمين لا نعرف كيفيتها، لا نستطيع ان نقطع بالكيفية التي يكون الرحمن بها على العرش مستويا. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، الإيمان بهذا الاستواء لأنه نص في القرآن الكريم واجب، والسؤال عنه بدعة. إنك أنت تسأل عن كيفية الاستواء هذه بدعة، لأن الصحابة لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بقى روي أن مالكا أمر بهذا السائل ألا يجلس في مجلسه بعد ذلك، نحى المسائل عن مجلسه، أمر به أن يخرج من المجلس، وأمر الناس اللي بيحضروا المجلس بصفة دائمة لما يجي الرجل ده يطلع بره. ليه؟ لأنه يلبس على الناس عقيدتهم، يسألهم، يسأل الإمام أو العالم في أسئلة ليس هناك جواب شاف لها، فيظن بعض الظانين من ضعاف القلوب وضعاف العقول وضعاف العلم أنه ده عجز في الدين أو نقص في الدين، وليس لأن السؤال لا جواب له، فيشك في دين الله سبحانه وتعالى أو فيما بلغه محمد صلى الله عليه وسلم. فأمر مالك بقطع هذه الفتنة، وأمر بإخراج هذا الرجل من مجلسه بحيث لا يعود مرة أخرى. ويجب أن يؤمن المسلم بأن الله هو رفيع الدرجات عن العرش والسماء، كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى. القرآن الكريم بيصف رب العالمين بأنه رفيع الدرجات ذو العرش، فدرجات رب العالمين ليست كدرجات السلم بتاعتنا دي، إنما درجات لا نعرف كنهاها. ورب العالمين في علوه في هذه الدرجات فوق العرش نفسه. رب العالمين ليس مستويا على العرش كاستوائنا، بل هو فوق العرش، بل العرش كله والكون كله والملائكة كلهم حمرة العرش أنفسهم محفوظون بحفظ الله تبارك وتعالى. فما ينفعش نقول إنه ربنا جالس أو إنه درجاته كالعرش، لأنه قال رفيع الدرجات ذو العرش فوق العرش، بل درجاته أيضا فوق الأرض والثرى، لأن رب العالمين مش في الأرض زي المخلوقات. طيب، وهو مع ذلك، ده المهم بقى اللي جاي، وهو مع ذلك قريب من كل موجود، بل هو أقرب إلى العبد من حبل الوريد. إذن رب العالمين ليس بعيدا برفعة درجاته، وليس بعيدا باستيلائه على عرشه، وليس بعيدا بأنه رفيع الدرجات ذو العرش، لا، هو مع هذا الارتفاع في المعنى والمبنى هو قريب، أقرب ما يكون إلى عباده، بل نحن أقرب منه، بل نحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا يعني رب العالمين أقرب إلى كل عبد من وريده الذي يجري فيه دمه وتبقى به حياته. قال الإمام الغزالي: وهو أيضا مش بس قريب، وهو أيضا على كل شيء شهيد. ما احنا قريبين اهو، لكن جايز أنا حد يهمس في إذن حد بكلمة معرفهاش، لكن رب العالمين مع قربه المعنوي منا شهيد على كل ما نفعله ونقول، مفيش حاجة تعزب عنه، كما قال سبحانه وتعالى: لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض. فهذا هو معنى وهو على كل شيء شهيد. وهو في ذاته معلوم الوجود بالعقول، مش معلوم الوجود بمجرد النقل، العقل يدل على أن الله تبارك وتعالى لابد أن يكون موجودا. وده الكلام اللي قاله البدوي لما قالوا له عن رب العالمين، قال: سماء ذات أرض ذات فجاج، وسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فهذا بمجرد النظر في الكون، مجرد العقل الفطري إذا نظر في الكون يؤمن أن لهذا الكون خالقا صانعا مدبرا قيوما عليه. فهذا الإيمان يتحقق بمجرد النظر العقلي في المخلوقات، لا يحتاج إلى دليل آخر. وبعدين قال: معلوم الوجود بالعقول، مرئي الذات بالأبصار، نعمة منه ولطفا بالأبرار في دار القرار. ما فيش حد يقول أنا رأيت الله رب العالمين في الدنيا، لو قال ذلك فهو كذاب وقد يكفر. إنما يرى رب العالمين كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا في الجنة يوم القيامة. ومما هو وارد في تراثنا أن لذة النظر إلى وجه الله الكريم لا تعدلها لذة أخرى في دخول الجنة، حتى في دخول الجنة بعد ما يدخل الجنة أعظم لذة ينالونها هو لذة أن يتيح الله تبارك وتعالى لهم النظر إليه سبحانه وتعالى وإلى وجهه الكريم. فقال وأنه مرئي الذات بالأبصار نعمة منه ولطفا بالأبرار في دار القرار. ده طبعا رد على أصحاب العقائد المخالفة من المسلمين الذين يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يرى بالأبصار لقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لكن طبعا هذا في الدنيا، أما في الآخرة فغيب لا نعرف حقيقته إلا بأن نسلم بما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أننا نرى ربنا يوم القيامة كرؤية البدر في ليلة تمامه لا نضام، لا تضامون في رؤيته، يعني لا يغشى عليكم ولا يظل يحرمكم يمنعكم ولا حاجة تحول بينكم وبين الرؤية. لكن هذا يوم القيامة في الجنة للذين يتيح الله تبارك وتعالى لهم هذه النعمة. وبعدين قال إنه رب العالمين حي قادر، وأنه تعالى حي قادر جبار قاهر. أنا عايز أشوف بس جبار وقاهر دي يعني إيه، عشان ناس كتير بتتلخبط في معنى الجبار ومعنى القاهر. الجبار العلماء قالوا لها ثلاث معاني. الأول لا تناله الأيدي، ولذلك قالوا عن النخلة الطويلة أوي نخلة جبارة لا يوصل إلى ثمرها. طبعا بيجيب الراجل يطلع بالحبل أو بنجيب سلم أو، لكن الأصل إنه الأيدي لا تنال ثمر هذه النخلة الجبارة. والجبار هو الذي يتعالى عن صفات خلقه ويقسم عتاة العاصين عليه، اللي بيعصي الله ويتكبر على الخلق ويذلهم ويقتلهم ويسجنهم ويظلمهم لا يقسمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك كم من جبار أخذه الله أخذ عزيز مقتدر فأصبح كأن لم يكن. فده من معاني الجبار سبحانه وتعالى. من معانيها أيضا، وهذا من الطريف الذي يجب أن يعيه كل مسلم، من معاني الجبار أنه المصلح. يقال جبر فلان كذا إذا أصلحه، وبنروح للمجبرات يجبر العظم يعني يصلحه، وجبر الخطأ يعني أصلحه، وجبر الذنب يعني عفى عنه وأصلح فعله. طيب، فمن معاني الجبار المصلح، وهو الذي يجبر الخلق على مراده. هذا المعنى الرابع، الجبار هو الذي يجبر الخلق على مراده. طبعا يجبر صحيحة ويجبر صحيحة، لأن في جبر وأجبر والاثنين في اللغة العربية صحيح. أنه أنا شفت حد بيعلق على الحكاية دي بيقول لا الاثنين صحيحتين، يجبر ويجبر صحيحتين. فهو الذي يجبر الخلق أو يجبر الخلق على مراده، فلا يكون في كونه كله إلا ما يريد. لا يستطيع أحد أن يصنع في ملك الله ما لم يرده الله سبحانه وتعالى، أو ينفذ مشيئة في الخلق والكون إلا المشيئة التي أرادها رب العالمين. أما القاهر فهو الذي يقهر عباده على الطاعة بالدعوة أو بقسم ظهور العصاة والعتاة. ربنا بيبعث الأنبياء ويرسل الرسل وينزل الكتب عشان الناس تطيع وتؤمن وتقبل دعوة الله سبحانه وتعالى وتطيع الأنبياء الذين أرسلوا فيهم أو بعثوا إليه. فمن أطاع فخلاص قد قبل الطاعة والحمد لله ما فيش منه مشكلة. لكن من عصى، من عصى يقهره الله سبحانه وتعالى على عصيانه. عارفين الآية اللي فيها بل كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. حرب جاية والنبي صلى الله عليه وسلم بيدعو المسلمين أنهم يروحوا الحرب، وفي ناس يقولوا احنا جايين احنا بنحضر السلاح احنا بنشتري بس العده بتاعتنا احنا هنسيب فلوس بس كفايه لبيوتنا في فتره المعركه دي اللي جايه، وبعدين ساعه الجد ما يخرجوش. فيوم ربنا سبحانه وتعالى يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم بانه يقول له بل كره الله انبعاثهم فثبطهم. اوعى تفتكر ان عدم خروجهم ده بارادتهم، عدم خروجهم ده لان ربنا عارف لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فوجودهم يعمل هزيمة في الجيش، وجودهم يعمل فتنة في الجيش. فالمولى سبحانه وتعالى جعل خروجهم مضرة ومنع وقوع هذه المضرة بعلم الله أنهم لا يريدون أن يخرجوا فثبطهم. فثبطهم يعني أقعدهم عن أن يخرجوا. فالله تبارك وتعالى يقهر العبادة بالرسل الذين يدعونهم إلى الطاعة فيستجيبون، أو يقهرهم بأن يقسم ظهور الطغاة والبغاة والكفار الذين يأبون أن يقبلوا الدعوة إلى الهداية التي نزلت على لسان الأنبياء. لا تأخذ رب العالمين سنة ولا نوم، كما في القرآن الكريم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الغزالي ولا يعارضه فناء ولا موت، ما هو صحيح كل اللي قلنا ده، يعني مش هيجي عليه فناء ولا موت. وأنه ذو الملك والملكوت. الملك هو عالم الشهادة الذي نحن فيه ده، والملكوت هو عالم الغيب الذي لا نعرف عنه شيئا. فرب العالمين يملك العالمين جميعا، يملك عالم الشهادة اللي بنشوف فيه بعض وبنكلم فيه بعض وبنزور فيه بعض وبنتقابل فيه مع بعض وبنشتغل وبنتاجر وبنتزوج وبننجب وبنموت وبنعيش، هذا عالم الملك يملكه رب العالمين. وعالم الملكوت الذي هو عالم الغيب يملكه رب العالمين أيضا. فلا يقع لا في عالم الملكوت ولا في عالم الملك إلا ما يريده رب العالمين. وله العزة والجبروت والسلطان والقهر. لا يستطيع أحد أن يتسلط على رب العالمين فيقول أنا هدخل الجنة. يقول إذا كنت عايز تقول كده قول إن شاء الله، لأنك لا تستطيع أن تقول أنا هدخل الجنة وإلا تتألى على الله. وزي الحديث الصحيح اللي فيه الرجل اللي قال من قتل 99 نفسا أنت أهل لي توبة؟ قال له مالكش أمر، راح قتله والآخر كمل بالمية. وقال رب العالمين من هذا المتألي علي؟ مين ده اللي بيقرر بأنه له سلطان علي يقول مين يدخل الجنة ومين ما يدخلش الجنة؟ وبعث ملكا على مدرجة الرجل قال له روح بلد كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبده معهم. فمات في الطريق، فأوحى الله إلى تنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى الأرض، بعث ملكا يحكم بينهم، فقال لهم إذا كان أقرب إلى ناحية الأرض الصالحة فيكتب في الصالحين، وإذا كان أقرب إلى ناحية الأرض الفاسدة اللي قتل فيها 100 واحد دول يكتب من أهل الأرض الفاسدين. فأوحى الله إلى الأرض أن طولي من جهة أهل الفساد وأقصري من جهة أهل الصلاح، فلما قاسوا له أقرب إلى أهل الصلاح فدخل الجنة. فهذا ليه؟ هذا لأن عبدا تألى على الله فقال ده يدخل الجنة أو ما يدخلش، ده يغفر له أو ده ما يغفرش له، ده بهذا الفعل مؤمن أو كافر زي ما بيعملوا ناس كتير دلوقتي. هذا كله لا يجوز، لأنه هذا تألي على الله، نحن لا نعرف ما في قلوب العباد، ولا يجوز لنا أن نحكم عليهم بما في أنفسهم دون أن نطلع عليه، والاطلاع عليه محال لا يعرفه إلا رب السماوات والأرض. الله رب العالمين هو المتفرد بالخلق والاختراع، ما فيش حد يخلق إلا رب العالمين، هو الخلاق العليم، ما فيش حد بيخلق غيره. الخلاق الذي يتكرر خلقه آنا بعد آن ويوما بعد يوم ويخلق ما لا تعلمون كما قال في القرآن الكريم. فالخلق من الله سبحانه وتعالى أمر مستمر لا يتوقف، ولا يوجد خالق سواه. فالتعبيرات اللي بنقراها في الزمان ده وفي غيره من الأزمان، خلقنا مدرسة، خلقنا مش عارف نظرية، خلقنا فكرة، هذا كله خطأ. أصحابه قطعا لا يقصدون مضادة رب العالمين في خلقه وإرادته وقدرته، لأنهم لم يخطر في بالهم هذا، لكنه خطأ ينبغي أن يتنبه إليه المسلم، فلا يقول فلان خلق كذا، فلان أبدع كذا، فلان ابتكر كذا من العدم. لا، هو ابتكره من اللي موجود في الدنيا، هو أبدعه من تأليف عناصر موجودة في الدنيا، إن كان إبداعا لغويا فهو من تأليف الجمل والتراكيب والتصوير والصور ووضعها في إطار واحد، إن كان من الرسم بالألوان والفرشة واللوحة التي رسم بها، إن كان بالتصوير فبالكاميرا والمناظر التي خلقها الله فهو حكاها بالتصوير أو نقلها بالتصوير. فهو لا يبدع من لا شيء، إنما الوحيد الذي يبدع من لا شيء هو رب العالمين. الذي يوجد من العدم هو رب العالمين، الذي يخلق الأشياء بعد أن لم تكن أصلا هو رب العالمين. وده معنى تفرده بالخلق والإبداع، كما ذكر الغزالي قال متفرد بالخلق والاختراع، المتوحد بالإيجاد يعني من العدم، والإبداع يعني من لا شيء. خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم، مش بس خلق الماديات كمان خلق المعنويات، قدر لنا الأرزاق وقدر لنا الآجال بحيث لا يعزب عن قدرته تصريف شيء من الأمور في هذه الدنيا كلها ولا في عالم الملكوت. وهو سبحانه وتعالى عالم بجميع المعلومات، محيط بما يجري من تخوم الأرض إلى أعلى السماوات، أي بقعة في الأرض رب العالمين محيط ما يقع فيها، أعلى ما في السماوات من مكان رب العالمين محيط بما يقع فيه، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. بعلم قديم أزلي لم يزل موصوفا به في أزل الآزال، لا بعلم متجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال. الجملة دي بقى عشان الرد على المعتزلة اللي قالوا الصفات القديمة والصفات الحديثة. وأنا قبل ما أتكلم عن الجملة دي هقول لكم أن الأستاذ طارق البشري أخونا الكبير وصديقنا العزيز، كنا بنتحدث عن كتاب المدارس الفكرية الإسلامية، وفي فصل عن خلق القرآن. فقال لي انه احنا كلنا قدماءنا ومحدثونا ما انتبهناش لمسألة مهمة جدا في الرد على الذين قالوا بأن القرآن مخلوق أو محدث، أو ولا اللي ردوا عليهم بالقدم برضو ما انتبهوش. إيه المسألة؟ قال إن مسألة الغيب خارج إطار الزمان، مسألة قديم ومحدث مسألة متعلقة بالإطار الزمني، ما كان هنا أمس قديم، وما هو واقع اليوم حديث، ما كان هنا من 50 سنة قديم، ما كان هنا اليوم والسنة اللي فاتت أحدث. فالقدم والحدوث، القدم والجدة، هذان أمران نسبيان متعلقان بالزمان. أمور الغيب كلها لا يجوز أن تنحصر بالزمان، لأن الغيب بالنسبة إلينا مجهول، لا يعلمه إلا رب العالمين، قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نعرف الغيب، ربنا اللي يعرف الغيب. فإذا حكمنا على القرآن الكريم بأنه قديم فقد تكلمنا في إطار زمني، وإذا قلنا إنه محدث كما قال المعتزلة وكما يقول إخواننا الزيدية والإمامية حتى الآن، فنحن أيضا نتكلم في إطار متعلق بالزمن. بينما الغيب الذي هو صفات الله تبارك وتعالى اللي بسببها نشأ الكلام في القرآن، صفات الله تبارك وتعالى كلها غيبية، والغيب خارج إطار الزمان والمكان. إذا ربنا يعني أمد في العمر وعملنا طبعة أخرى من كتاب المدارس الفكرية الإسلامية سنجلي هذه المعلومة، لأنها معلومة مهمة جدا وتعتبر فتحا جديدا في النظرة الإسلامية، أنا لم أرى أحدا انتبه إليها، فده مما انتبه إليه الأستاذ طارق البشري. لم يزل موصوفا في أزل الأزل أو أزل الآزال بعلم قديم أزلي لا متجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال، هذا كله لكي ينفي الإمام الغزالي أو تنفي عقيدة أهل السنة والجماعة أن عند الله سبحانه وتعالى علما حدث له بشيء. إنما رب العالمين عالم بكل الأشياء، ما كان منها وما هو كائن وما سيكون، بعلم أزلي قديم هو خلقه وهو عنده وهو جزء من وجوده سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يقول إنه علم متجدد. وهو بعد كده هيقول إن العلم والإرادة والحياة والقدرة دي كلها صفات، هو حي بحياة، عالم بعلم، قادر بقدرة. عشان إيه؟ عشان ما نقولش ذاته فيها بعض الصفات وبعض الصفات الأخرى من خارج الذات، وده اللي قالوه إخواننا المعتزلة إنه صفات الأزلية وصفات المحدثة. لا، كل الصفات قائمة برب العالمين منذ الأزل، ليس فيه شيء يضاف إليه ولا يجدد، وأنه سبحانه وتعالى مريد للكائنات، مدبر للحادثات، فلا يجري في الملك والملكوت قليل أو كثير، صغير أو كبير، خير أو شر، نفع أو ضر، إيمان أو كفر، عرفان أو نكر، فوز أو خسران، زيادة أو نقصان، طاعة أو عصيان، إلا بقضائه وقدره وحكمته ومشيئته. هو كل الألفاظ المترادفة أو شبه المترادفة ذات المعاني المتقاربة اللي جابها الإمام الغزالي دي، اللي ما كان يكفي يقول لا يجري في الملك والملكوت شيء إلا بعلمه وقدرته. لا، كل لفظ من دول بيرد على ناس قالوا بعض الكلام الخطأ في مسألة العقيدة. فبدل ما هو طبعا له عشرات الكتب في الرد على العقائد الضالة والبدع، بدل ما يعيد كل الكلام في كل مرة يذكر كل ما قالوه في صورة هذه الجمل المتقاربة المعنى، لكي يرد على أصحاب كل قول منهم بأن هذا كله خطأ وأنه الصحيح أنه كله من صنع الله سبحانه وتعالى. قال فلو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لعجزوا عن ذلك. ذرة، اللي في المعامل واللي في المدارس واللي في بتاع سفن الفضاء واللي في الكواكب واللي في كل حتة، لو أرادوا أن يحركوا ذرة بغير مشيئة رب العالمين ما استطاع. طيب يسكنوها في مكانها، يدوس عليها كده وخليها سكنة بغير مشيئة رب العالمين، لا يستطيع. إذن الاستطاعة كلها في يد الله سبحانه وتعالى، والأفعال كلها بقدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته وليست بقدرتنا. والله تبارك وتعالى سميع بصير، يسمع ويرى، لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفي، يعزب يعني يغيب، ولا يغيب عن رؤيته مرئي وإن دق، ولا يحجب سمعه بعد، ولا يدفع رؤيته ظلام. احنا لو طفينا النور دلوقتي او النور انقطع مش هنشوف بعض، هنقول ان لا يراجعون، نبتدي نولع على التليفونات والبطاريات وبتاع. لكن رب العالمين لا ظلام يؤثر على رؤيته ولا بعد يؤثر على سمعه. لو ندهنا اللي في الاوضه اللي جوه مش هيسمعونا، لانه بيننا وبينهم حطين ثلاثه، لكن رب العالمين يسمع كل شيء في كل بقعه من بقاع الكون، في كل ركن من أركانه، في كل كهف من كهوفه، ويرى كل شيء، كنا في النور أو كنا في الظلام، كنا في الشمس أو كنا في الليل، رب العالمين سبحانه وتعالى لا يحول دون سمعه بعد المكان، ولا يحول دون بصره ورؤيته إظلام المكان. لا تشبه صفاته صفات الخلق. احنا عندنا عشان كده السمع لما ندي من بعيد ما حدش هيسمعنا، السمع له مدى معين، أما صفة السمع عند رب العالمين فهي خاصة به، لا تشبه صفاتنا، وصفة البصر لا تشبه صفاتنا، كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق لا تشبه صفاته صفات الخلق. وأنه سبحانه وتعالى متكلم آمر ناه واعد متوعد بكلام أزلي قديم، تاني لحكاية القرآن الكريم وقدم الصفات، بكلام أزلي قديم قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق. ما نعرف شكله إيه، ما نعرفش بصوت ولا من غير صوت، ما نعرفش بحرف ولا من غير حرف، كل ده دخلوا فيه أهل علم الكلام والمعتزلة وأهل السنة والأشعرية وخاضوا فيه بحارا عميقة وعريضة، حسموا الغزالي في هذا الاختصار بأنه بكلام أزلي قديم قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق. فما حدش بقى يقول لي الحرف ويقول لي الصوت ويقول لي اللفظ ويقول لي تركيب الكلمات، هذا غيب زي ما بيقول طارق البشري، لا نملك له تفسيرا ولا كنها ولا نستطيع أن نحده بزمان ولا مكان. قال وأنه سبحانه وتعالى موجود، وأنه سبحانه وتعالى لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله. لا موجود سوى رب العالمين إلا وقد خلقه رب العالمين، أحدثه رب العالمين، أوجده رب العالمين، أنشأه من العدم رب العالمين. لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها. ليه بقى على أحسن الوجوه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيصف نفسه بأنه الذي أحسن كل شيء خلقه، وبيصف نفسه بأنه وصوركم فأحسن صوركم، وبيصف نفسه منكرا على الكفار، أتدعون بعلا، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. فرب العالمين سبحانه وتعالى خلق الخلق في أحسن صورة، وخلق الإنسان في أحسن تقويم، وخلق الحيوان في التقويم المناسب له، وخلق الزرع في الصورة المناسبة لنموه وإثماره وما إلى ذلك. إذن رب العالمين سبحانه وتعالى خلق كل شيء في أحسن وجه من الوجوه، ولا يمكن أن يقارن خلقه بما يصنعه الناس. قال وأتمها وأعدلها، أحسن الصور، وإذا بلغ المخلوق غاية نموه كان في أتم صور خلقه، وأعدلها. أعدلها بقى هنا إيه؟ يعني ليس في الخلق ظلم، اللي مخلوق عنده أدب ليس مظلوما، اللي مخلوق عنده عرج ليس مظلوما، اللي مخلوق عنده قصور في بعض أصابع يده ليس مظلوما، لأن الخلق كله عدل، وعدل الله تبارك وتعالى لا يقاس بعدل العباد. حاجة عجيبة أوي، ليه بقى لا يقاس بعدل العباد؟ لأن العباد يظلمون بعضهم بعضا، أنا أظلم عمر في ماله وهو يظلمني في أرضي، والتاني يظلم التالت في بيته، والرابع يظلم الخامس في سيارته، أملكنا أموالنا أو أعراضنا، أنا أنال من خصمي في عرضه وهو ينال مني في عرضي. لكن رب العالمين لا يعزب عن ملكه شيء، ما فيش شيء مش مملوك له، هو يملكنا كلنا وأموالنا وأرواحنا وأولادنا وآباءنا وما نملك. فلا يجوز على الله تبارك وتعالى أن يقاس عدله بعدل البشر. عدل البشر معناه التوقف عن التعدي على ملك الغير. رب العالمين سبحانه وتعالى لا يتصور في حقه ذلك، ليس هناك شيء ليس في ملكه سبحانه وتعالى. فعدل الله تبارك وتعالى أن يصنع ما صنع ويخلق ما خلق ويوجد ما أوجد ويبدع ما أبدع في أحسن تقويم وأكمل صورة، دون ظن عدم العدل فيها، لأنه عدم العدل معناه أنه تعدى على حاجة بتاعت الغير، وهذا غير موجود وغير قائد وغير لائق بحق الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى خلق الخلق واخترع ما هو في الدنيا، وكلف الناس على لسان الأنبياء والرسل تفضلا منه لا على الوجوب. يعني لا يجب عليه سبحانه وتعالى شيء، محدش يقول ربنا بعت لنا الرسل لأنه لازم بعت لنا حد يهدينا، لا فيش لازم، هو تفضل عليكم بإرسال الرسل، تفضل عليكم بإنزال الكتب، تفضل عليكم بالأمر والنهي، فإذا أطعتم أخذتم الثواب في الآخرة ودخلتم الجنة، وإذا عصيتم قسم الله كل جبار عنيد. قال وهو متفضل على خلقه، أو متطول، نستعمل كلمة متطول، المتطول هو المتفضل، هو متطول بالإنعام والإصلاح لا عن اللزوم. أنشأ الأنهار، أنشأ البحار، جعل الجبال في الأرض رواسي، جعل النجوم ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، ولولا دفع الله خلق التدافع بين الناس، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. هذا كله من صنع الله بفضله، وليس من صنع الله بإيجاب أحد من خلقه عليه. ما حدش أوجب على رب العالمين شيء، وإنما أوجبه الله، أوجبه على نفسه تفضلا منه على خلقه جميعا. وهو يثيب عباده المؤمنين على الطاعات بحكم الكرم والوعد، لأنه ما حدش ألزمه سبحانه وتعالى بأنه لما نطيعه يثيبنا، لما نطيعه خلاص مش هيجرى لنا حاجة وحشة، ممكن يبقى كده. لكن رب العالمين يثيب عباده على الطاعة لأنه كريم، ولأنه وعدنا بهذا الثواب، والله تبارك وتعالى لا يخلف وعده، إن الله لا يخلف الميعاد. يثيب على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق واللزوم، إذ لا يجب عليه لأحد فعل. رب العالمين مفيش حاجة واجبة عليه لحد. أنا لما استلف منك 20 جنيه واجب علي أردهم لك، لكن لما تكون فلوسي وخدتها منك مش واجب علي حاجة. طب رب العالمين خلقنا كلنا ويملكنا كلنا، فمين اللي يجب عليه أن يثيب الطائعين ويعاقب العاصين؟ لا يجب عليه أحد شيئا من ذلك، إنما هذا بحكم تفضله على الخلق أجمعين. وحقه في الطاعات واجب على الخلق بإيجابه على ألسنة أنبيائه عليهم السلام، لا بمجرد العقل. تاني ده التحسين والتقبيح العقليين بتوع المعتزلة. المعتزلة بيقولوا الطاعة حسنة بالعقل والمعصية قبيحة بالعقل. أهل السنة والجماعة بيقولوا لا، الطاعة حسنة بإيجاب الله لها، والمعصية قبيحة بنهي الله عنها. وابن حزم له كلام في الحكاية دي طويل، قال كلام كده ما يعني ما ينفعش يتقال، لكن يقرأ فيستمتع بقراءته. فحق الله في الطاعة واجب على الخلق بإيجابه إياه على ألسنة أنبيائه عليهم السلام، وليس بمجرد العقل. لكن رب العالمين بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات، فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده، فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به. ليه؟ لأنهم لو كذبوهم كذبوا رب العالمين. الذي يكذب الرسل هو مش بيكذب الرسل، إنما يجحد بآيات الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مش بيكذبوك انت يا محمد، ما تتضايقش، دول بيجحدوا بآيات الله سبحانه وتعالى. فالذي يكذب الرسل جاحد بآيات الله سبحانه وتعالى، والذي يطيع الرسل مسلم وقابل لنعمة الله وآياته عليه. هذا معنى لا إله إلا الله. ما هو الكلمتين اللي قال عليهم أول الفصل، معنى عقيدة أهل السنة والجماعة في الكلمتين أو الجملتين. الجملة الأولى لا إله إلا الله، الجملة الثانية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال معنى الكلمة الثانية وهي شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني شهادة أن محمد رسول الله، أنه بعث النبي الأمي القرشي محمدا صلى الله عليه وسلم برسالته إلى العرب والعجم كافة والجن والإنس أجمعين، ومنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد وهي قوله لا إله إلا الله ما لم تقترن بها شهادة الرسول وهو قولك محمد رسول الله. فكثير من الناس دلوقتي يقول لك أنا مؤمن بالله ولا إله إلا الله، لكن محمد رسول الله يقول لك لا، أنا لسه عايز أبحث. عايز تبحث؟ طيب خليك بقى في جهنم لغاية ما تقتنع إن شاء الله. الإيمان المطلوب من المسلم لا يكمل ولا يكون ولا يسمى إيمان، مش بس لا يكمل، لا يسمى إيمانا إلا إذا كان نابعا من الإيمان بالشهادتين دول، بأنه لا إله إلا الله وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ولذلك لما بنقول على غير المسلمين كفار، نحن لا نقول إنهم كفار بالله سبحانه وتعالى، وإنما هم كفار بمعيار الإسلام الذي يقتضي الإيمان به الإيمان بالله ومحمد صلى الله عليه وسلم. هم آمنوا برسلهم على عيني ورأسي، فهم مؤمنون في حكم أديانهم السابقة، لكن بعد نزول رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبلوغها إليهم كما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم لقومه في مكة وما حولها، من بلغته الرسالة على هذا النحو لا يقبل منه إلا الإسلام الكامل. من بلغته الرسالة ناقصة مشوهة محرفة فيها ذم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها انتقاص من دين الإسلام، هذا أمره إلى الله، إن شاء رحمه وإن شاء عذب. لكن الأصل في الإيمان بعد نزول الكتاب، بعد نزول القرآن وبعد بعثة محمد، الأصل في الإيمان أن يكون مقترنا بين الشهادة، أن يكون المؤمن قارنا بين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد ألزم الله الخلق تصديقه، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، في جميع ما أخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة. وتكلم بقى عن الأمور الآخرة التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، من مثل عذاب القبر ومن مثل الصراط ومن مثل الشفاعة ومن مثل ما يجري يوم القيامة، كل هذا يجب الإيمان به، لكن إدخاله في تفاصيل الإيمان الفردي لكل إنسان صعب، لأن كثيرا من الناس لا يعرفون هذه الأشياء اللي بنسميه إيمان العوام. وإيمان العوام مقبول، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعارف أنه في بعث يوم القيامة، وعارف أنه في جنة ونار، لكن التفاصيل دي ما يعرفهاش. فالتفاصيل دي موجودة عند العلماء، موجودة عند أهل العقائد، علماء العقائد، موجودة عند أهل الكلام، لكن عوام المسلمين لا يطلب منهم هذا، غير مكلفين به. هم مكلفون بالإيمان بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإحنا هنا من عوام المسلمين، إحنا مطلوب مننا أن نؤمن بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. التفاصيل الدقيقة دي تناقش بقى عند العلماء في حلقات درسهم وبحثهم، ويجيبوا الأدلة عليها وما إلى ذلك. اتكلم بقى عن الميزان، واتكلم عن الصحائف التي تطرح في كفة الحسنات فتضيء، والصحائف التي تطرح في كفة السيئات فتظلم، وأن الميزان يطفو بصحائف الحسنات ويهبط بصحائف السيئات. كل ده كلام ورد في نصوص، لكن ليست هذه التفاصيل مما هو مطلوب من المسلم أن يكون مؤمنا به في كل الأوقات وعلى كل الأحوال. ده يجب أن يعرفه العلماء فقط، وأن يؤمن بأن الصراط حق، وأنه الصراط ده جسر بين الجنة والنار، أو من علامتني جهنم، من مر عليه دخل الجنة، ومن سقط والعياذ بالله. قال: تزل عليه أقدام الكافرين بحكم الله سبحانه وتعالى، وتثبت عليه أقدام المؤمنين بفضل الله، فيسقط الأولون إلى النار، ويساق الآخرون إلى دار القرار، يساق الآخرون إلى الجنة. طبعا عندنا أحاديث صحيحة كثيرة أن الله تبارك وتعالى سيخرج من الجنة كل من آمن به أي نوع من أنواع الإيمان، حتى يخرج من النار. أنا قلت يخرج من الجنة، قصدت يخرج من النار. يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، حتى إذا فنيت حسنات الناس كلهم وخلاص ما بقاش في الجنة غير يعني أهل المعصية الذين ليس لهم شيء، يعفو رب العالمين عمن شاء منهم. بعض العلماء بيقولوا لازم الجنة النار تفنى في الآخر، لازم النار تفنى في الآخر، لأنه العذاب الصمدي ده مش لائق برب العالمين وفضله وكرمه ومنته، إنما العذاب كله مؤقت. وبعض الناس بيقولوا لا، الجنة خالدة والنار خالدة. هذا تفصيل لا جدوى منه ولا قيمة له، لأنه غيب لا نعرفه. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، وبعدين يجرى في النار اللي يجرى، ملناش دعوة به، ولا يدخلنا النار إن شاء الله جميعا. وأن يؤمن بالحوض المورود، حوض محمد صلى الله عليه وسلم، يشرب منه المؤمنون، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وأن يؤمن بالحساب وتفاوت الناس فيه إلى من يناقش الحساب، وإلى مسامح فيه، وإلى من يدخل الجنة بغير حساب. وفي ناس خشوا الجنة بغير حساب، نعم، القرآن الكريم بيقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والقرآن الكريم بيصف المؤمنين بيقولوا فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فيه طبعا كلام في المفسرين، يدخلون بغير حساب ويرزقون بغير حساب، ولا يدخلون بعد الحساب وبعدين يرزقون فيها بغير حساب؟ لا، إن شاء الله يدخلون بغير حساب ويرزقون بغير حساب، عايز نضيق الواسع عليه، الواسع ربنا سبحانه وتعالى وسعه ونقبله كما هو. ففي ناس يناقش الحساب، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الواردة عنه يقول: من نوقش الحساب هلك. والرواية دي مروية مرفوعة ومروية موقوفة على ابن عباس. من نوقش الحساب هلك، يعني من سئل عملت كده ليه وما عملتش كده، لا يمكن أن يكافئ ما قدمه من خير نعمة واحدة من نعم الله عليه، فمن نوقش الحساب هلك. لذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب. والطريق إلى ذلك سهل: الصبر، الصبر على المصائب، الصبر على الأحزان، الصبر على فقدان الأهل والأحبة، الصبر على ضياع المال، الصبر على ضياع الفرص في الدنيا، الصبر على إيذاء الآخرين، الصبر على الإهانة التي تأتي ممن هو دونك وتقبلها وحسابها عند الله سبحانه وتعالى أو احتسابها عند الله سبحانه وتعالى. إنما يوفى الصابرون أي نوع من الصبر كان، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مش نوع معين من أنواع الصبر في القتال أو الصبر في الحرب أو الصبر على فقد الأهل والأحبة فقط، لا، الصبر بمطلقه كده. ولذلك ربنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف شهر رمضان بأنه شهر الصبر، لأن الإنسان يصبر فيه عن الطعام والشراب وعن الشهوة وعن الرغبات الإنسانية العادية، يصبر فيها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فسمي شهر الصبر. وفي الجنة باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا صائم رمضان، لعلهم إن شاء الله يدخلون الجنة بغير حساب. وأن يؤمن بإخراج الموحدين من النار بعد العقاب، حتى لا يبقى في جهنم موحد بفضل الله تبارك وتعالى، زي ما كنا بنقول من شوية، فلا يخلد في النار موحد. وأن يؤمن بشفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين، كل على حسب جاهه ومنزلته من الله تبارك وتعالى، إذ يخرج الله سبحانه وتعالى من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. أما الشفاعة فثابتة بآيات كثيرة وأحاديث كثيرة، وكان فيها قصة قريبا من عدة سنوات مع مصطفى محمود لما أنكر وجود الشفاعة وقال دي وساطة وكلام كده، وردوا عليه العلماء. والصحيح أن الشفاعة ثابتة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولمن شاء الله سبحانه وتعالى من عباده، لقوله تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب، لا يشفع عنده إلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي إن هناك إذنا لبعض الخلق ليشفعوا. فالشفاعة ثابتة بنصوص قرآنية ونصوص نبوية لا يجوز الجدال فيها، وإذا جدل فيها مجادل فنرجو الله أن يغفر له ويعني يعفو عنه، وأن يعتقد المسلم فضل الصحابة رضي الله عنهم وترتيبهم. ترتيبهم بقى ده قصة طويلة عريضة، إنما حاصل عقيدة أهل السنة والجماعة أنه الصحابة على هذا الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. واللي وارد في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم كنا نقول أو كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقدم أبا بكر ثم نقدم عمر ثم نقدم عثمان، ناس وقفوا وناس قالوا ثم لا نزيد وناس قالوا ثم نقدم عليا، وإخواننا الشيعة الإمامية أنكروا هذه الأحاديث كلها وقالوا لا صحيح أن المقدم سيدنا علي والباقيين كلهم بعده، وإخواننا الزيدية قالوا المقدم سيدنا علي لكن إمامة الباقين جائزة لأن إمامة المفضول مع وجود الفضل إذا كانت تضمن وحدة الأمة فهو جائز. كل ده جدل في التاريخ، واللي بينهم من خلاف كان خلافا بين الإخوة المؤمنين، واللي حصل فيه قتال طهر الله منه أسيافنا فلا نلوث بها ألسنتنا. الإمام الغزالي بيقول إنه اللخص ده من العقيدة في كلمتي لا إله إلا الله محمد رسول الله، يجب أن ينشأ عليه الصبي، يعني الصبي والبنت يعني الطفل أيما كان رجلا ذكرا أو أنثى، يجب أن ينشأ عليه ليحفظه حفظا. ما تستنوش بقى لما يكبر ده لسه مش هيفهم ده لسه مش واعي، لا حفظه له في طفولته، أول ما يقدر يحفظ حفظه هذه العقيدة أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالمعنى الإجمالي للتفاصيل التي ذكرناها دي، لأنه لا يزال ينكشف له معناه في كبره شيئا فشيئا، كل ما يكبر يدرك معنى جديد من الألوهية ويدرك معنى جديد من النبوة، فسيبه هو يدرك بعد ما تحفظه أنت في الأول. فابتداؤه الحفظ ثم الفهم ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق به بعد أن يفهم، وذلك مما يحصل في الصبي بغير برهان، مش عايز دليل. إذا أنت علمته الأصل ده حفظته له حيتولى بنفسه استخلاص المعاني التي تؤدي به إلى التصديق واليقين بغير برهان بغير دليل من تجربته في الحياة. قال وكيف ينكر ذلك؟ كيف ينكر أحد أن حفظ الطفل لهذه العقيدة يؤدي به إلى السلامة في الدنيا والآخرة؟ كيف ينكر ذلك وجميع عقائد العوام مبادئها التلقين المجرد والتقليد المحض؟ عايز يقول إيه؟ عايز يقول إذا واحد أنكر أن تحفيظ العقيدة هو الذي يؤدي إلى تثبيتها ورسوخها ونجاة صاحبها، حينكر أن كل العوام دول من المؤمنين السالمين من الأحزاب، لأن كل العوام دول ما عرفوش أي تفاصيل، هم عرفوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وسمعوا عن الجنة والنار فصدقوا بهما وخلص الموضوع. فهو بيقول إذا حفظنا الصبي هذا الأمر في طفولته الأولى يظل يكبر معه شيئا فشيئا، ولا بأس بتحفيظه إياه على سبيل التقليد والتلقين، لأن هذا هو الطريق الذي به يحفظ العوام عقائدهم. ألا وليس الطريق في تقوية هذه العقيدة وإثباتها تعليم صنعة الجدل والكلام، وإنما الطريق هو تعليم الاشتغال بتلاوة القرآن وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه ووظائف العبادات، فإنه لا يزال اعتقاده يزداد رسوخا بما يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه وبما يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها وبما يسطع على قلبه من أنوار العبادات ووظائفها. عايز تثبت العقيدة ما تودوش لعلم الكلام وللأساتذة المتفلسفين لا عايز تثبت العقيدة علمه القرآن يقرأ كويس، علمه السنة يدرس أحاديثها الصحيحة دراسة جيدة، علمه العبادة يتعبد، لأن العبادة تخلق في القلب أنوارا تتراكم حتى يصبح القلب كله كأنه صافي مثل اللبن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبحت القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا. الصفا اللي هو اللبن الحليب اللي لونه لا فيه لا تشوبه شائبة. فهذا هو الطريق، مش طريق تعليم الجدل والخصام وما يجري بين العلماء من مناقشات. يعني قال: أول التلقين كإلقاء بذر في الصدر. أول التلقين لو الحفظ ده تحفيظ الطفل العقيدة دي، كإلقاء بذر في الصدر. ثم تكون هذه الأسباب اللي قراءة القرآن والتعلم السنة والعبادة كالسقي والتربية له، حتى ينمو ذلك البذر ويقوى ويرتفع شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كده كويس نعلم الأطفال ونسيبهم يكبروا ونديهم من العقيدة الجزء اللي يستطيعوا أن يفهموا. قال: وينبغي أن يصون سمعه، سمع الطفل، عن أي جدل من جدال أهل الكلام. ما يسمعوش حد من اللي بيستدل على وجود الله بكذا، واللي بينكر كذا، واللي بيقول كذا، واللي بيتناقشوا. كل المناقشات دي بعد عن الطفل. قال لي أن الطفل وقد حفظ العقيدة في أول أمرها غضة كما جاءت على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، يشوش على عقله الحجج الكلامية والعقلية اللي بتبدلوها العلماء دول، الفلاسفة والعلماء ومن إليه، هيشوش، وقد يقوده التشوش إلى الكفر والعياذ بالله. فأنت عشان تجنبه أن يقع في محظور نتيجة الطريقة السخيفة اللي بيتناقشوا بيها وبتجدلوا بيها، ما تدخلوش في وسطهم أبدا، خليه بس مستقر على القرآن الكريم والسنة والعبادة، ولا تسمعه شيئا من الجدل والكلام. قال إيه؟ قال لي أن محاولة تعليم الجدل تفسد أكثر مما تصلح، وشأنها شأن من يريد أن يقوي شجرة فيضربها بالبلطة، يجيب البلطة ويقعد يضرب في الشجرة عشان الساق بتاعها ينضم بعضه إلى بعض فيقوى. اللي هيحصل أن الساق يكسر، مش هيقف، ده كل ضربة هتكسر حتى فتتفتت الشجرة وتذهب. قال: كذلك الجدل يؤدي إلى ضياع العقيدة وفسادها، لا إلى تثبيتها وتقويتها. وقال: وناهيك بالعيان برهانا، يعني كأننا شفنا ده في الدنيا كتير. يعني بعدين نتكلم عن حكم الجدل ده بعد ما ذكره، وقال انه في قولين مشهورين عند العلماء: قول بيذم الجدل كله وعلم الكلام كله ويحرمه تماما، وقول يمدحه ويوجبه. قال: وهذان القولان لا يصحان على اطلاقهما. امال الصحيح ايه يا عم غزالي؟ قال: الصحيح ان نقول ان فيه منفعه وفيه مضره، فباعتبار منفعته في وقت الانتفاع هو حلال او مندوب اليه او واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستدرار ومحله حرام. هذه المضرة إثارة الشبهات، لأنه يقعد يقول لك أرسطو قال كذا وأفلاطون قال كذا والفيلسوف الفلاني قال كذا، وانت ما عملتش زي ما فلان قال في العقيدة كذا، يشككك. فدي المضرة. والضرر الثاني تأكيد اعتقاد المبتدعة. ليه؟ لأنه ليس كل مجادل قادر على قمع أهل البدعة، فكثير ممن يجادلون ينهزمون. فكلما انهزم مجادل للمبتدعة زاد يقين المبتدعة في قوة من يتحدث باسمه. فأنت في الواقع بتزود قوة اعتقاد المبتدع في بدعته، وبتجلب ناس ممن ليسوا من أهل البدعة إلى تصديق أهل البدعة، نتيجة ضعف المجادل من أهل السنة، ضعف المجادل من أهل الحق. وأهل الباطل يتطاولون بباطلهم، وأهل الحق يعجزون عن حراسة حقهم. فقال: ابعدوا الباب ده خالص، الباب ده مضرة ولا يجوز أن ندخل فيها. قال: إن منفعة علم الكلام شيء واحد، هي حراسة العقيدة التي ترجمناها اللي ذكرناها سابقا على العوام، حفاظتها حراستها على العوام، وحفظها عن تشويشات المبتدعة بأنواع الجدل، حفظ العقيدة من التشويش وحفظها للعامة. وإذا وقعت الإحاطة بضرر علم الكلام ومنفعته، فينبغي أن يكون العالم فيه كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء الخطر، فلا يضعه إلا في موضعه، وذلك وقت الحاجة، وذلك وقت في وقت الحاجة، وذلك في وقت الحاجة وعلى قدر الحاجة. فإذا وجد عامي مبتدع معتقد للبدعة فإنه يدعى إلى الحق. إزاي بقى؟ بعلم الكلام. قال: لا، بالتلطف لا بالتعصب، وبالكلام اللطيف المقنع المؤثر في النفس والقلب، القريب من سياق أدلة القرآن والحديث، الممزوج بفتنة الوعظ والتحذير، فإن ذلك أنفع من الجدل على طريقة المتكلمين. يعملوا كده ولا يكلمه بطريقة المتكلمين في الجدل، إنما بالحسنى وباللطف وبالرقة وما إلى ذلك. قال: ولا بد في كل بلد من قائم بهذا العلم مستقل يدفع شبه المبتدعة التي ثارت في تلك البلدة، وذلك يدوم بالتعليم، ولكن ليس من الصواب تدريسه على العموم، يعني كل المسلمين نقعد ندرس علم الكلام، لا، ليس من الصواب تدريسه على العموم كتدريس الفقه والتفسير. في كتاب، هو له كتاب أو فصل من كتاب، بعدين بقى كتاب مستقل اسمه إلجام العوام عن الخوض في علم الكلام. لا يجوز لعوام المسلمين يخوضوا في علم الكلام، انتوا مالكم، انتوا تفهموش، ده مش شغلكم، ابعدوا عنه. فهو قال انه يجب ان يكون في كل بلد من يرد على الشبه، لكن ما نقعدش ندرس علم الكلام ده وحججه وادلته وشبهاته والرد على هذه الشبهات لعامة المسلمين. قال فان هذا مثل الدواء، والفقه مثل الغذاء، وضرر الغذاء لا يحذر، لكن ضرر الدواء محذور. لو خد دواء غلط ممكن يموت، لكن كل شويه يجي له تخمه يكرع ولا يرجع ولا ياخد الابراكس ولا مش عارف ايه، فالاكل يتضر، لكن الدواء يموت لو خد منه اكثر مما ينبغي او نوع غير الذي ينبغي ان ياخذه. قال وكان الشافعي والسلف ممن يمنعون عن الخوض في علم الكلام والتجرد له لما فيه من الضرر الذي نبهنا عليه. وأن ما نقل عن ابن عباس من مناظرة الخوارج، وعن علي من مناظرة في القدر وغيره، كان من الكلام الجلي الواضح الظاهر المأخوذ من القرآن والسنة، ولم يكن من أدلة أهل الجدل وعلم الكلام اللي موجودة بين أيدينا في ذلك الوقت. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونبدأ في الأسبوع القادم أو في القراءة التالية الكلام عن لوامع الأدلة للعقيدة التي ترجمناها بالرسالة القدسية. اللي فات ده كله الغزالي لخص فيه العقيدة الإسلامية في معتقد أهل السنة والجماعة. الفصل اللي جاي من نفس الكتاب، من كتاب العقائد، هيشرح فيه بإيجاز أيضا، أو إحنا هنختار بإيجاز الأدلة التي تؤكد هذه العقيدة. هو زي ما انتم شايفين هنا كده ذكر ولا آيات ولا أحاديث إلا ما ندر، لكن لما يجي الفصل الجاي بقى حياتي بالآيات والأحاديث الدالة على صحة هذه العقيدة. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، والحمد لله رب العالمين.